أو بظهر قدمه فاغتاظ وغضب لذلك الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية، وفي رواية أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ما شأنهم؟ فقالوا كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال إنها خبيثة. وفي رواية دعوها فإنها منتنة. في هذا الحديث وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم استنجاد رجل من الأنصار بالأنصار، فقام يدعو قومه على أخيه المهاجري، وتداعى كل فريق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن انتسب كل رجل إلى قومه وإلى فريقه يستنصر بهم على الفريق الآخر، فغضب لذلك وعد ذلك من أمور الجاهلية التي لا تنبغي أن تكون في المسلمين، وعد ذلك من العصبية والحمية الجاهلية التي جاء الإسلام بزوالها ونسخها. جاء الإسلام ليوحد المسلمين، ليعبدوا إلها واحدا. جاء الإسلام فلم يفرق بين عربي ولا عجمي، بين أسود ولا أبيض. جاء الإسلام فهدم كل تحزب مقيت وكل تعصب أحمق. جاء الإسلام بوصية من الله وبشرع من الله تعالى يقول فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جاء الإسلام ليقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يخذله. جاء الإسلام ليؤسس أساسا صالحا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يؤجج العصبية في المسلمين وكل ما يؤدي إلى شرذمة وتفريق المسلمين. ففي صحيح مسلم من حديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وقال ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل أمر وكل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل أمر يعيد المسلمين إلى الجاهلية، إلى العصبية، إلى سفك الدماء، كله من أمور الجاهلية. التي ينبغي على كل مسلم أن يضعه تحت قدميه هاتين. ونحن اليوم والبلاد فيها ما فيها من نكبات وأزمات، والبلاد وفيها ما فيها من انفلات أمني، والناس يجأرون إلى الله ويشكون من أحوالهم من فقر، من ضنك، من تخلف في التعليم، من هبوط للاقتصاد، ومن فقر استشرى. ما زالت الأمة في لعبها، ما زالت الأمة في رقصها، ما زالت الأمة في تيهها. أمة هذا حالها، أمة لا يأمن الإنسان فيها اليوم على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله. كان بالأحرى بهم أن يجتمعوا وأن يتوحدوا وأن يأتلفوا وأن يعتصموا، لا أن يفتحوا المجال إلى فرقة وإلى تشرذم، بل إلى سفك الدماء. دماء تسفك، دماء تسفك تحت عصبية جاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. جاهلية، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. هل قتل في سبيل الله دفاعا عن دين الله، نصرة لحق، آمرا بمعروف، ناهيا عن منكر؟ لا والله، لا يدري الناس فيما قتلوا وفيما قتلوا. ما الذي حدث للأمة؟ يأتي اليوم ويشخص ذلك كثير من الخطباء والمحاورين، من النواب والأدباء والمثقفين، فمن قائل إنه من صنيعة أعداء الإسلام الذين يمكرون بالمسلمين ليلا ونهارا سرا وجهارا، وقد صدق. ومن قائل إنه من عمل نظام طرى الذين أفسدوا الحياة والبلاد والعباد، ولعله يصدق وصادق في ذلك. ومن قائل إنه من عمل فلول يريدون الخراب للعباد وفي البلاد، ولعله من الصادقين كذلك. لكن أما سأل واحد منا نفسه: هل جاءت كتائب من بلاد اليهود من الصهاينة هم الذين قتلوا المسلمين؟ هل هبطت علينا طائرات بلصوص أو بلاطجة فجاءوا فأفسدوا البلاد وقتلوا العباد؟ لا والله، إنه جرى بأيدي المصريين، جرى بأيدي المسلمين أيا كانوا وتحت أي تحليل. لقد جرى ذلك من أناس منا، من أبنائنا، من إخواننا، أيا كان من وظفهم لذلك أو من أمرهم بذلك أو من تعاون معهم على ذلك، سواء كانوا يريدونه أم قلدوا فيه. تلك الجموع التي رآها الناس جميعا يخرجون في تلك المباراة، يفتك بعضهم ببعض ويحملون المسلم فيلقون به من فوق تلك المدرجات، هل هم من اليهود؟ هل هم من الكفرة الفجرة؟ إنهم منا، من أبنائنا ومن المسلمين. أما سألت نفسك سؤالا، ما هو السبب، ما هو السبب الحقيقي؟ حتى ولو أراد ذلك أعداء الإسلام كيف انصاع لذلك المسلمون؟ لو أراد ذلك العاكفون المحبوسون في طرة كيف استجاب لذلك أبناء المسلمين؟ فأعمالنا تلك التي صدرت هي من أعمالنا نحن، من أعمالنا، ولكننا ما زلنا ونستمر دائما وأبدا في تعليق الأخطاء على الشماعات، نبحث عن شماعة فنعلق عليها الجرم ونعلق عليها الخطأ، نبحث عن كبش لفداء حتى لا نواجه الحقيقة، الحقيقة مرة، حتى لا نواجه الحقيقة أن أعداء الإسلام نجحوا بالفعل في زرع الضغينة بيننا والبغضاء بيننا والتعصب بيننا، فأودى ذلك بنا إلى سفك الدماء وإلى قتل الأنفس المحرمة التي ما قام هؤلاء فقتلوها في اليهود وفي الصهاينة. عجب أن نرى في بلادنا، نرى الطائرات الحربية تقل أناسا يخشى عليهم من الفتك. أنقل من تل أبيب؟ أنقل من أدغال إفريقيا؟ إنهم ينقلون من بلادنا، ليس من بلد آخر، من بلادنا. أن تأتي المضرعات لتنقل أناسا خشية وخوفا من أن يفتك بهم تحت أي راية؟ ولماذا؟ ومن أجل ماذا؟ ما هو السبب الحقيقي الذي أدى بالأمة إلى هذا الفراغ وإلى هذا التيه وإلى هذا الحمق والغشم؟ ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ مكر الليل والنهار من أعداء الإسلام، ما جاء من قبل فيما كتب في بروتوكولات صهيون، هذه المسابقات الكروية، أما قال أحد ما هو السبب الحقيقي؟ هذا سبب من الأسباب الحقيقية، هذا التنافس الذي أجج هذا الفساد، أوغر الصدور بين الزوج وزوجته، إن كانت تشجع فريقا وهو يشجع فريقا آخر، فإن يوم المباراة يوم من الطوارئ، يوم حمل الرايات، يوم الجهاد في سبيل الله، إنهم في انتظار المعركة الكبرى، المباراة التي على صفيح ساخن، حرب بين المصريين والأسود، بين الفراعنة والأفيال، بين النمور والنصور، وتلك المصطلحات وتلك المنشتات التي يصدقها الإنسان ويصدق نفسه أنها حرب لتحرير الأقصى والقدس، حرب لا بد أن يكون فيها قاتل ومقتول. ثم نقول إنه الغياب الأمني، تقصير الأمن، وهل في هذه الأيام يحمي الأمن شيئا؟ وهل يستطيع الأمن اليوم أن يحمي نفسه؟ إننا نعيش في انفلات وتفلت، نعيش في انفلات صارخ، ثم نريد منهم أن يؤمنوا المباريات. لا يؤمن أموال الناس، ولا يؤمن اقتصاد المسلمين، ولا يؤمن البنات اللواتي يختطفن من الطرقات، يؤمن المباريات، ويعكف عليها الناس من صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، والناس يئنون من الفقر ومن الجوع ومن الخوف، وما زالت الكرة في دمائنا، وما زالت تلك المنافسات تغيبنا عن هذا الواقع. ويمكث الإنسان ويعلق ما حدث من سفك للدماء على تلك الشماعات. طيب، أما سألت نفسك في فترة وجود الأمن كيف كان الأمن يكون موجودا كأنها حرب، تغلق المدينة وتغلق الطرقات ويؤتى بالكتائب ويفصل بين المدرجات بقطعان من الأمن حتى لا يحتك هؤلاء بهؤلاء. لم يكن هناك زوار ترى ولم يكن هناك عبث، فلماذا هذا التجيش الأمني؟ لأنه يخشى أن ينقلب هؤلاء على هؤلاء، فماذا لو انقلبوا؟ لقتل بعضهم بعضا، لسفك بعضهم دم بعض. وقد رأينا هذا عيانا بيانا، رأينا ذلك بأعيننا. إذن هذا حدث مستمر، أمر مستمر. ما الذي جعل الناس يتعصب كل منهم هذا التعصب ويسفك دم أخيه المسلم ولا يلتفت إلى قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سفك دم المسلم ليس أمرا هينا، ليس دما رخيصا، وكل ما يؤدي إلى ذلك، كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء إلى العصبية الجاهلية محرم لا خلاف في تحريمه بين أهل العلم وبين الفقهاء. وتلك المسابقات والمنافسات اليوم تؤجج، وليست اليوم وفقط، وليست اليوم وفقط، بل في سنين ماضية ويستمر ذلك. فهذه مسابقات محرمة، ينبغي أن تلغى تلك المسابقات، لا تلغى مؤقتا ونبحث عن أسباب صورية ونبحث عن أسباب نضحك بها على أنفسنا، بل هذا هو السبب الحقيقي. يوم أن اعتزى ويوم أن انتصر ورجل من المهاجرين جعله النبي من دعوى الجاهلية، فما بالك أن ترى تلك الجموع، يقولون الأتراس وجماهير، وصارت جماعات وصارت أمة، يقطعون الطرق ويفسدون في الأرض، يقلدون الغرب في كل شيء. فيساهم هذا العمل فيما رأينا. إنك إذا نظرت في كتاب الله في الوعيد في سفك الدماء تجد وعيدا عظيما: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر ليس هينا. اصنع المباراة بدون أمن وانظر وسترى ماذا سيحدث. لا تقول هذا من شأن التجمعات، انظر إلى التجمعات في الحرم، هل يقتل بعضهم بعضا؟ هل يقوم فريق على فريق؟ لا ترى ذلك، لأنه تنافس في طاعة الله، تنافس في مرضاة الله. أما هذه التجمعات، أطلق هؤلاء على هؤلاء، سترى كلابا ضالة إلا من رحم الله، سترى من يفتك بالآخر كأنه وجد صهيونيا أو عدوا أو كافرا. من ماذا ولأجل ماذا؟ مما ولدته تلك المنافسات من شحناء وبغضاء، من تدابر وتهارج أدى إلى سفك الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود بإسناد حسن: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مؤمنا متعمدا. وثبت كذلك عنه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل مسلم، مسلم واحد، قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا، من زوال الدنيا. إن الفقهاء والعلماء منهم من رخص عند رمي الجمار قبل الزوال خشية من التدافع، خشية أن يقتل بعض المسلمين بعضا خطأ للزحام وللتدافع، فتركوا القول الراجح وتركوا الواجب صيانة لدماء المسلمين. فما بالك بأمر محرم، ما بالك بأمر مجرم يؤدي إلى سفك الدماء، يؤدي إلى ما نحن فيه اليوم، إلى ما نعيش في آثاره المستمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يخبر هذا القاتل كما في حديث أبي هريرة قال: يجيء القاتل يوم القيامة، يجيء المقتول بالقاتل وأوداجه تشخب دما يسيل منها الدم، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا قتلني لماذا؟ عصبية، قتلني لماذا؟ جاهلية، قتلني نصرة لمن؟ نصرة لفريقه، نصرة لهواه، نصرة لشهوته ولشيطانه. هذه هي الحقيقة. ثم هذا المقتول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر قال: يبعث المرء على ما مات عليه. سيبعث على ماذا؟ وقد جلس من العصر ما صلى عصرا ولا مغربا ولا عشاء، وما فتر لسانه عن تشجيع وعن سب وعن شتم، وإذا به يموت على ذلك. كيف يتخيل هذا الإنسان؟ يبعث على ماذا؟ هذا ما نخشاه على المسلمين أعظم من قتله. ليست القضية الموت، كلنا سيموت، وما منا إلا من سيأتيه أجله، ولكن على ماذا ستموت؟ بماذا ستلقى ربك؟ تلقاه على طاعة أم تلقاه على معصية؟ تلقاه مطيعا أم تلقاه راقصا مغنيا مشجعا؟ بماذا سيلقون الله؟ ولكن نسمع الشهداء، الشهداء صارت الشهادة العوبة وأضحوكة. النصراني شهيد، والمغني شهيد، واللاعب شهيد، وصارت لعبة يتلاعب بها الناس. هكذا هي الشهادة. يبعث المرء على ما مات عليه. كل هذا الضنك، كل هذا البلاء هو من تلك المسابقات، هذه المسابقات التي أوغرت الصدور. أما تسمع في الملاعب ذاك السب وذاك القذف؟ هذه هي أخلاق أمة المسلمين، وليس في الملاعب، بل من المترامين أمام الشاشات على المقاهي وفي البيوت، الذين يجلسون وكل واحد يسب ويقذف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليست هذه من أخلاق المسلمين. لابد أن نعود إلى الإسلام، لا أن نعود إلى الشوارع ونقطع الطرقات ويحارب المسلم المسلم، ونقوم فنستقضي من الأمن ونقتل هذا ويقتل هذا، ونعيش في دوامة، دوامة ما سننفك عنها بهذه العقلية، بهذا الدفاع عن الباطل، بعدم قول الحق. قل الحق ولا تخشى إلا الله. نعم، البلاء في هذه البلية التي نزلت على المسلمين من تلك المسابقات؟ ما الذي فعلته لنا المسابقات؟ قل لي بالله عليك، ما الذي فعلته لي ولك تلك الانتصارات وتلك الهزائم؟ انهزمت الفرق وانتصرت الفرق وما أخذنا إلا الذنوب والمعاصي. هل دخل إلى جيبك شيء؟ هل أخذت شيئا من تلك الملايين؟ شغلتك عن طاعة الله، شغلتك عن عبادة الله، أو غرت الصدر وقعت في المعاصي؟ هذا الذي استفدناه، أضاعت المسلمين. وكم من الأسباب التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. هذا من السب وهذا من الشتم. ثم تعال إلى السبب الثالث الذي نقف عنده وقفة. الآن عند أن تعقد المباراة من صلاة العصر، والزائرون والذين شدوا الرحال من محافظة إلى محافظة، وقد انطلقوا مسافرين من صلاة الظهر، يفوتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والذين أمام التلفاز مباراة الأهلي والمصري من الساعة 5، فلا يشهدون صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، ثم يأتي وراءها مباراة مصيرية لتحديد قمة الدوري. هذه القمة، هذا النصر، هذا الفوز بالسعادة الأبدية السرمدية، لمن سيكون؟ للزمالك أم للإسماعيلي؟ فيواصل هذا الوقت. الذين نراهم هم نحن، نحن الذين نصلي، فمنا من يترك الصلاة ومنا من هو تارك لها أصلا. وإذا أراد أن يأتي إلى الصلاة أتى وقلبه مشغول متيم، قد لبدته المباراة. هل سينتصر فريقه؟ هل سيرد على الهدف الذي دخل فيه؟ وأذنه وعقله مع المباراة ليست مع الله. وأما هؤلاء الذين في الاستاد وفي المقاهي الذين قد خرق سمعهم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا سمع ولا طاعة. ما سمعوا لقول الله، ما أطاعوا الله، ما قاموا تلبية لنداء الله، إنهم عكفوا على أوثانهم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تلك الأصنام التي أنكر إبراهيم على قومه، عكفوا عبادة لها. ونحن اليوم نعكف على تلك المباريات، نسمع النداء، النداء بالصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا، إن المباريات كانت على المسلمين كتابا موقوتا، تعد لها العدة ويجيش لها الناس وتكتب الصحف، وإذا بالإعلام والقنوات والبرامج التحليلية بالخمس ساعات وبالساعات الست، رجال كبار يحللون هذه اللعبة وكيف كانت. وانظر إلى هذه الخطوات، وانظر إلى هذه الاستدارة، وانظر إلى هذه الفعلة. والناس صدقوا أنفسهم، نحن صدقنا أنفسنا. هل استفاد هذا المشاهد؟ هل قام بالتدرب؟ هل قام بالرياضة بنفسه؟ ما فعل شيئا، أضاع وقته وأضاع عمله وأضاع تجارته وعصى ربه وأضاع الصلاة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. اتبع هواه، هواه ونفسه تهوى هذه المباراة، هذه المسابقة، فإذا به يستأسد عليه، إذا به يذعن لهواه ويطيعه ويقدمه على طاعة الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. مصيبة أن يذعن الإنسان لهوى فيقدمه على طاعة الله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الدين، الصلاة رأس للإسلام، الركن الثاني من أركان هذا الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن لم يقوموا ذلك ليسوا بإخوة لكم. ومع ذلك نفرط، ثم نأتي بعد ترك الصلاة ونأتي بعد سفك الدماء ونأتي بعد الشحناء والبغضاء فنقول لماذا هذا حال الأمة؟ عجبا لأمرنا، عجبا لأحوالنا، عجبا لتفكيرنا. نأتي بعد ذلك نقول لماذا نعيش في الضنك؟ لماذا نعيش في الضنك؟ لأن الله تعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك الذي نعيش فيه ليس من أهل طرة فقط، لأنك اليوم إذا ما تكلمت بالحقيقة كنت فلا من الفلول أو كنت عميلا سابقا لأمن الدولة وهكذا تهم. أما أن تتكلم بالحقيقة وهو أن المصائب منا نحن ومن سفك الدماء منا أيا كان وأيا كان من وظفه. ولذلك يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نصوص قرآنية تدل على أن هذا البلاء ومن أعمالنا نحن. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لا بد أن يقول الإنسان الحق ولا بد أن يصدع بالحق. وعلى من يقوم اليوم بأمر المسلمين عليه أن يصدع بالحق، لا يقل الأمر يحتاج إلى تدرج فإذا بنا نقر الباطل بل نؤسس الباطل بل ندعم الباطل. إن الله ما أذن لنبيه قط بعد أن نزل عليه ما نزل من أوامر ونواهي أن يخالف أمرا أو أن يرتكب نهيا. ولا يجوز لمسلم بعد أن نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أن يقر أمرا شرعيا وأن يعطل آخر أو أن يساهم في منكر فيدعمه ويؤسسه وهو يعلم يقينا أنه من البلاء على الأمة. إن الله تعالى قال لنبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لم يكن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، لم يكن كلهم من أهل الإيمان، فيهم مندسون، فيهم منافقون، هناك يهود وفرس وروم، ومع ذلك أخبر الله نبي أن هناك أناس من أهل الأهواء لا يريدون شرع الله ويأتون بالفتن لصرفك عن شريعة الله، فما قال تدرج معهم، بل قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فلا بد وأن نقول الحق، ليست القضية أن نعلق الأمر على شماعات الغير، نعم خذ احتياطك، ولكن هناك من اتخذ دينه لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فلا بد من هذه المنافسات والمسابقات أن تقف، ليست بهواء ولا بماء ولا بطاعة. والله لو كانت من الطاعات لله لوجب أن تقف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إن العمل المفضول إذا عطل العمل الفاضل وقصر فيه حرم. العمل المفضول، إن صلاة النافلة إذا ما شغلتك عن الفريضة حرمت ومنعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. تمنع من صلاة النافلة حتى تؤدي الصلاة المفروضة، فكيف بعمل مباح إن شغلك عن الواجب حرم؟ فكيف إذا كان فيه من المحرمات ما فيه؟ فإنه يزداد تحريما، يزداد تحريما. هذه المنافسات صرفت وأهدرت أموال المسلمين فيها، كلنا يقرأ ويغتاظ قلبه، فلان يتقاضى الملايين ومدرب كافر يعطى الملايين في الوقت الذي يأكل فيه أناس من القمامة، يبحثون في القمامة، يأخذون الخبز ليس لدواجنهم، لأنفسهم، لأبنائهم. هناك في المستشفيات من لا يجد مالا لعلاج، من لا يسمح له بدخول عناية أو غرفة عمليات لأنه لا يجد المال. وهناك من يعبث بالأموال عبثا، هناك من ينفق الملايين ويعقد وينفق على عقد قرانه الملايين من أي شيء، من اللهو، من اللعب، من الإعلانات، من هذه الفوضى، من أموال المسلمين. وما الذي عاد على المسلمين؟ عاد علينا قطع الطرقات، إما من المنتصرين وإما من المنهزمين، عاد علينا إتلاف المصالح، عاد علينا قطع السبيل، عاد علينا تخلف الأمة، تخلف الأمة. لو أنك تلعب كما تلعب أمريكا أو كما تلعب روسيا أو كما تلعب الأرجنتين مع الفائض الاقتصادي ومع الطرف المعيشي، لعل البعض قد يسمح لذلك، لكن تلعب وأنت في ضنك، تلعب وأنت في تيه، تلعب وأنت في فقر، تلعب فتطيع طاعة ربك. لعب هؤلاء وهم الذين يصعدون إلى الأقمار، وهم الذين أطلقوا الأقمار الصناعية، لعب هؤلاء بعد أن قاموا بعملهم. أما أن تلعب وتترك عملك، تدخل في وقت المباراة فترى الخشوع وترى الصمت الذي لا تراه في الصلاة، الذي لا تراه في المسجد. فإذا ما أردت أن تتكلم أسكتك الجالسون، إنه في حالة متابعة وفي حالة خشوع وفي حالة ترقب. وماذا بعد؟ تتعطل المصالح، لا تقطع مصلحة يوم المباراة. تريد أن تسافر إلى القاهرة فتحتال على الطرق حتى تفر من الطرق المزدحمة بالمشجعين والمشجعات. تريد مصلحة تؤخر عن ذلك اليوم، تسعف مريضا، لا تسافر في هذا اليوم، البلاد مغلقة. بسبب ماذا؟ تلك المواقع، هذه الموقعة التي ينتصر فيها الإسلام على الهكسوس أو على التتار أو على الصليبيين أو على الفرس والرومان. هكذا صور لنا الإعلام، هكذا صورنا لأنفسنا، وصدق كل منا نفسه. تتعطل مصالح المسلمين وتنفق الملايين، الملايين تنفق في المجلات وفي الصحف وفي التلفاز، والله تعالى يقول إن ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأضف على ذلك هذا الولاء والبراء الذي ينماع مع هذه المباريات. يا سلام لو أن هذا الرجل من فريقك فتشجعه حتى وإن كان من تجار المخدرات، تحبه وتجلس بجواره لأنه من أهل الفانيلا الحمراء، وأما الآخر فتبغضه. وكم من حالات طلاق لأن الزوجة من أهل الفانيلا البيضاء. وهكذا أنظرت لهذا الغباء؟ أنظرت لهذا الفكر المتدني؟ بيوت بيوت تخرب، هذه البيوت لهذا التشجيع، لتلك العصبية. وإذا بفريق مسلم يأتي بلاعب يهودي، لا بأس، لا بأس أن أجلس وأقبل هذا اليهودي، لا بأس بذلك أن يأتي هذا الصهيوني، فإن القرى تجمع أهلها الذين ينضمون تحت لواء واحد. ثم المصاب الأعظم والبلية الكبرى أن ترى المسلمين المتفذلكين، ذاك يشجع ريال مدريد وذاك يشجع برشلونة وذاك يحفظ أسماء اللاعبين وقصة حياتهم أكثر مما يحفظ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو سألته ما اسم نبيك قال محمد، محمد بن من؟ لا يدري، لا يدري محمد بن من وفي أي عام ولد، بل المصيبة أنه لا يدري في أي بلد ولد، في أي بلد ولد. هل يعرف شيئا من شمائله، شيئا من أخلاقه، شيئا من فضائله؟ لا يعرف شيئا، ولكنه يعرف عن اللاعب الفلاني بكم بيع في السنة الفلانية وفي أي نادي اللعبة، ثم انتقل، ثم حاذى الحذاء الذهبي، ثم وضع الهدف الفلاني. يحفظ ذلك عن ظهر قلب. وأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الله ذلك عن أهل الكتاب في رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أن الحق معه، لا يخطئون ذلك كما لا يخطئون في أبنائهم. فهل عرفنا نبينا؟ هل عرفنا نبينا كما عرف أهل الكتاب نبينا؟ كثير من المسلمين لا يعرف نبيه، لا يعرف نبيه، ويعقد الولاء والبراء ويشجع هذا الفريق وقلبه معلق متيم، بل يدعو الله لنصرته، يدعو الله لنصرته. أين أنت من قول الله تعالى لا تجد قوما، لا تجد قوما يا مسلم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أبعد ذلك تقطع الأوقات وتضيع الصلوات لتشجع ريال مدريد أو الفرق الأخرى؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب رجلا وشخصا بعث معه. فانظر لنفسك، تحب أن تبعث مع رونالدو ولا ميسي، أو أن تبعث مع رسول الله، أو أن تبعث مع أبي بكر وعمر؟ لابد أن نستيقظ من هذه الغفلة، إلا من رحم الله منا فينا غفلة في الخاصة والعامة. وأعرف أناسا ما شاء الله من أهل دعوة ومن أهل كذلك العلم، قد تراه كذلك حريصا على ذلك. هذا بلاء فينا، لابد وأن نساهم في تغييره. هذه المسابقات أدت إلى هذا الفساد، وتؤدي كذلك إلى أسباب أخرى ومحرمات أخرى. عند أن تجلس تنظر وزوجتك تنظر، تنظر إلى هذا اللاعب الفتي القوي ذو الأسخاذ الكبيرة الليق، فتشتاق نفسها إلى هذا اللاعب. مصاحبنا مثل البرميل، أو صاحبنا إنسان عويل وهي ترى رجلا فتيا قويا، ثم يأتي بعد ذلك الخراب في البيوت. بل لا يجوز لك كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرد الأسلمي في صحيح البخاري قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. عورة، هذه عورة. والمرأة تنظر، ثم إذا باتحادات الكرة إمعانا في التقليد الأعمى. إذا عندنا اليوم المسابقات الكروية النسائية، البنت تلبس كذلك الشورت وتلعب ويشاهد ذلك الناس. أين رجولة الرجال؟ أين المروءة؟ أين الإسلام؟ أين الإسلام الذي نرجع إليه وننتسب إليه؟ ديننا، عقيدتنا، لتعلم أن الذي يدير ذلك الصهاينة اليهود. قبل أمس عند أن خرج رئيس الوزراء وقام بحل الاتحاد، إذا برئيس الاتحاد يقول: ليس الأمر بيد الحكومات، حكومة في بلد ليس لها الحرية في التصرف في اتحاد الكرة، في هذه المؤسسة خاصة. من المسؤول؟ المسؤول عن ذلك الاتحاد العالمي، المسؤول عن ذلك الصهاينة. سبحان الله، يتوغل هؤلاء في البلدان، هم الذين يحلون ويعقدون، وحكومة البلد لا تتمكن من ذلك. لتعلم أنها خطة عالمية، خطة عالمية لتقلب الموازين، قلب الموازين. اليوم ولدي وولدك لا يريد أن يكون طبيبا ولا مهندسا ينفع الأمة، يرقى بحال أمتنا، بالحال الذي نعيش فيه من الضنك. لا يريد أن يكون مهندسا نوويا ولا مصنعا للأسلحة التي يتقوى بها الإسلام والمسلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أتدري ماذا يريد أبناؤنا اليوم؟ يريد أن يكون لاعبا للكرة، يريد أن يكون كاللاعب الفلاني ليجني الملايين، ليتحصل على تلك الشهرة. لكن أن يكون طبيبا، مهندسا، عاملا، حرفيا، مزارعا، مواطنا ينفع في بلده الإسلام والمسلمين، أبناؤنا لا يريدون هذا. أبناؤنا جميعا إلا من رحم الله كل يحلم ويتمنى أن لو كان مقاتلا كرويا مجاهدا في تلك المنافسات. بسببنا وبسبب الإعلام، بسبب هذا الإعلام الفاجر الذي قلب الموازين. من اليوم الذي يتكلم في شأن الأمة؟ إي والله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، يكذب الصادق ويصدق الكاذب وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. ما أن يقع شيء في أمور المسلمين التي ينبغي أن يجتمع لها أهل الحل والعقد إلا وتجد الفضائيات يسألون الممثل والممثلة، ويسألون اللاعب واللاعبة، والراقص والراقصة عن حل لهذه الأزمة. صار هؤلاء الذين يسألون، هؤلاء الذين يتكلمون، هؤلاء الذين يقطعون ويحلون في أمر المجتمع وفي أمر المسلمين. وإذا ما صرح أحدهم بتصريح إذا به منشور على الشاشات، قال اللاعب الفلاني، وفي المجلات وفي المنتديات. وهذا الرجل هل عنده من العلم، هل عنده من الأهلية أن يتكلم في هذا الحدث؟ لا، ولكن هكذا، هكذا صار حالنا، هكذا تغيرت الأوضاع وتغيرت السنن وانتكست الفطر إلا من رحم الله. هذا حال. ثم تنظر في الملاعب وما فيها من اختلاط بين الرجال والنساء، ثم بعد ذلك، بعد هذه الأسباب وبعد غيرها وهي كثيرة، نقول: ما الذي حدث؟ مباراة أكثر من 75 قتيل، مباراة تقف الشاشات، حتى الشاشات الإسلامية التي من الأصل أن تجلس لتعليم المسلمين، الكل يتكلم. كان من المفترض بنا وبي وبكثير من الدعاة أن يتكلم اليوم. نحن في شهر ربيع الأول، في اليوم 11، في شهر وقعت فيه من الحوادث العظام، في شهر شهد مولد خير البشرية، سيد الأولين والآخرين، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، محمد صلى الله عليه وسلم. من اليوم يتكلم في هذا ويحذر من البدع والمنكرات التي تقع في هذا الشهر؟ وفي هذا الشهر يدخل إلى المدينة فيؤسس دولة الإسلام ويبعث سرايا الفتح والتوحيد، وفي هذا الشهر تظلم الدنيا بموته صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس، الكل مشتغل بماذا؟ مباراة الكرة. وحق لنا أن نشتغل بذلك. 75 قتيل ليست في غزوة ولا في القيام بتحرير غزة ولا بتثبيت الأمن في البلاد والقضاء على البلطجية والسرق، بل مسلم قتل مسلما، مسلم يقتل مسلما. وكم وكم، ليس في هذا الحدث وليس للخلل الأمني وفقط. إلى متى حتى لو تثبت الأمن نضيع هذه المقدرات ونحشد هذه الجموع ونصرف الملايين من دماء الشعب من أجل حماية المباراة؟ إنهم كانوا يستغلون ذلك من أجل أن يتنفس الناس. النظام الظالم يفعل ذلك من أجل أن يتنفس الناس، ومن أجل أن يشتغلوا ويحدث ما وقع من قبل بين المصريين والجزائريين، من أجل ألا تلتفت إلى مصائبهم وإلى سرقاتهم. فهل سيصنع ذلك المسلمون كذلك؟ لا يجوز. لابد من وقفة، لابد أن نشغل الأمة وأن نجعل نصاب أعينها ما ينفع الإسلام والمسلمين، لابد من هذا، وإلا فباطن الأرض أولى من ظهرها. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، علينا أن نتوب وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعمل بقوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فنعرض عن الهوى ونتبع ذكر الله، فإذا ما قمنا بهذا التغيير غير الله ما وقع علينا من بلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى